قال الإمام الذهبي رحمه الله الموضوع، قال ما كان متنه مخالفا للقواعد ورواية وراويه كذابا. طبعا هو يقول ما كان متنه مخالفا للقواعد، قال كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوب عليه طبعا من الشيعة. طيب نقول هنا الإمام وقال هو مراتب، نقف أولا، هو الآن لما قال ما كان مخالفا للقواعد أعطاك إشارة على الأسباب التي يمكن أن تتعرف بها على الحديث الموضوع، لكن قبل ذلك الحق أن نقول ما هي أسباب الوضع أولا. ما أنت لابد إذا أردت أن تعالج أولا تشخص المرض تشخيصا صحيحا، طيب ثم تأتي بالأسباب التي أوجدت هذا المرض، لم تصل إلى الاستئصال إلا بذلك، لأنك لست من الصيدلاني غير الطبيب. ليش؟ الصيدلاني تقول له عندي الصداع، فإيش يفعل؟ يعطيك بنادول، يعطيك المسكن، صح؟ يضيعه. أما الطبيب ماذا سيفعل؟ يقول أبحث عن السبب الرئيس لوجود عشان نستأصله. فنقول الأسباب أولا، الموضوع على وزن مفعول، موضوع على وزن مفعول، وهو من وضع الشيء يعني أسقطه، وضع الشيء يعني أسقطه، وهو المختلق المصنوع. وفي الاصطلاح الحديث الموضوع هو الحديث المختلق المصنوع المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله، المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله، وهو أفحش الأنواع، هو هذا أعظم الأنواع فحشا، لأن في الكذب على رسول الله. احنا قلنا الكذب كبير من الكبائر، والكذب من خلال وصفات الصادقين المؤمنين، والصدق من صفات المنافقين الكذابين، حق خطأ وهم، والكذب من صفات المنافقين، والصدق من صفات المؤمنين. قال رب العالمين على لسان النبي الأمين، قال إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعمد علي الكذب فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية أخرى أخوف من هذه الرواية، وهذه الرواية كما قال العلماء متواترة عن علي وعن أنس وعن أبي هريرة وكثير من الصحابة، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الرواية الأخوف من ذلك من روى حديثا عني يرى أنه من الكذب فهو أحد الكذبين، يبقى يرى يظن، مش على التأكيد يرى، يبقى لو رجل نقل كما قال بعضهم، طبعا هذا الذي كان يشار إليه بالبنان ولا يفقه شيء في دين الله لا في علاه، ولابد من إظهار أنه لا يفقه دين الله، الذي قال والحج وكان يبكي بقى في الحج، وقد قال النبي الأمين من زارني أو من حج فلم يزرني فقد جفاني. وطبعا بقى يتناولون هذا الحديث كريم الناس، هذا حديث ضعيف جدا، أو قل هو حديث موضوع، أو نقول من الترتيب ترتيب الإمام بأنه من حديث الإيش المطروح، فمن تناقل هذا الحديث لا يعني لا يغنيه من الاسم، لا يغنيه من الاسم أنه ناقل بحال من الأحوال. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من روى علي عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أسباب الوضع أولا، وبعد ذلك نأتي بإشارات الوضع ويعني نرجئها، لأن إشارات الوضع دي فيها ما فيها من اللطائف، وأنا مش عايز عقول نايمة، لأن فيها أيضا فيها ما فيها من الابتسامات، واحد خضري بيضع واحد لا الهريسة تشد الظهر، واحد حلواني صحيح، واحد بقى بيخاف من النساء، ودي بقى طبعا جميع كل طبقاتنا، مش انا بقى اغني نفسي، كلنا كده. في اخ اكلمه عن مساله قال لي انا خايف استخير، انا مش عايز اقول ايش المساله، قال خايف استخير، ما دعنا من المساله ودعنا من القائل، لكن انا ادهشني، انا طالب منه اجابه، والاجابه ستكون هو طالب علم سيقول ايش ساستخير، لا ده قال انا خايف استخير، يعني ده في المساء خايف يستخير، فطبعا طبقات معروفة. فالرجل الذي خاف من النساء وضع لنا حديثا عظيما، يعني يرتجى الخير ايه او يطلب فيه القرب من النساء، شاورهن. وبعدين لما خاف على نفسه ايش قال؟ وخالفهن، بس بصوت واطي، شاورهن عشان تعطيها حقها، وخالفهن بصوت ايه ضعيف. وهذا ايضا من الموضوعات، سنبين ايش الاسباب التي اودت بالناس وجرت الناس الى وضع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أو القواعد التي يعرف بها يعني وضع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأسباب، أسباب الوضع كثيرة صراحة، منها أولا ظهور الفرق الضالة، يعني كثرة الفرق الضالة هذه تثبت أن الوضع لابد أن يكون. الفرق الضالة هي فرق تعصبت، وهذا الذي نراه الآن بقى، لكن نراه الحمد لله على إيه، على صورة أضيق، أنه يتعصب جدا لقول شيخ، أو يتعصب جدا لمذهب معين، فتراه يحرف الأدلة ليوافق ما قاله ما قال الشيخ. والحمد لله أنه إيه ليست بضاعته صناعة وضع الأحاديث، ولو وضعها لهلك، لكن يفعلون ذلك في الوسط حتى الملتزم، كثير من الناس يفعلون ذلك، بل أئمة في المذاهب فعلوا ذلك، أئمة في المذاهب فعلوا ذلك. يبقى إذا ظهور الفرق الضالة ينبئوا بإيش؟ بوضع الأحاديث، لأن كل فرقة تكفر فرقة الأخرى، وهذا فعل أهل البدع. لذلك قلنا يعني انظروا إخوة تبينوا، لما ترد رجل يخالفه أحد فيبدع من خالفه، فاعلم أن هذا فيه إيه؟ فيه شيء من البدع. لما يأتي على كل مخالف دون أن يمحص النظر في الخلاف، ولا هو خلاف معتبر أو غير معتبر، لما يبدعه من أجل خلاف، يعني مثلا يأتي يقول المسألة الفلانية من وافقنا فيها فهو السني ومن خالفنا فيها فهو المبتدع، إذا بدع اختبر الناس بمسألة أو اختبر الناس بشخص فهو من البدع بمكان. داب أهل البدع، هذا داب أهل البدع. لذلك تراهم يلمزون ويبدعون من خالفه، وهذا الفرق الضال. فكان كل إنسان من هذه أو كل طائفة من هؤلاء الطوائف ليتقوى على غيره يعمل إيش؟ يضع الحديث، كما قال بعض الخوارج، مع أن الخوارج كانوا يعني أن الناس عن الكاذب، لكن قال بعض الخوارج، وهذه طائفة من الخوارج، كانوا يقولون كنا إذا هوينا حديثا ركبنا له إسناد، طلع يا ابن الإسناد يبقى هذا عن حدثني فلان فلان عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فقال كذا. وطبعا الفرق الضالة أكثرها وضعا الحديث الروافض عليهم من الله ما يستحقون، اللهم العائن لا تنزل عليهم تترى، لا تترك منهم أحدا، يعني هؤلاء أضل وأضر على الدين من غيرهم، هؤلاء أضر البشر على الدين، الروافض الذين يكفرون أبا بكر، يكفرون الصحابة، يكفرون أبا بكر، يكفرون عمر، يتهمون عائشة في في في في أرضها المبرأة من فوق سبع سماوات، الذين يقولون بأن هذا القرآن ليس هو قرآن الله تعالى، بل هو ناقص، يعني الله يكذبون الله في قوله إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. هؤلاء أكثر الناس كذبا، هؤلاء أكثر الناس كذبا، أكثر الناس وضعا. لذلك كان يبغضهم جدا الشافعي، يقول لا يقبل منهم أحدا ولا يقبل شهادة أحد ولا يعتبر بشهادة أحد. الفرق الضالة فإنهم يضعون ذلك، ومن ذلك الخطابية، يعني الخطابية أيضا في الروافض كانوا أشد الناس كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأسباب التي أظهرت الوضع الخلافات السياسية، الخلافات السياسية التي عمت في آخر قرون الخيرية أظهرت أيضا بعض الطوائف أو بعض النبتة، نبتة السوء التي وضعت الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، فيوم الجمل وصفين، وأيضا الخلاف على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فوضعوا أحاديث يعني بسبب هذه الخلافات. من ذلك أيضا طبعا الخلافات السياسية، وأكثر وضع الحديث فيها كان وضع الحديث على من أو لمن؟ علي وضعوا بقى علي الوصي، وأتوا بقى بجميع الأحاديث الضعيفة، مع أن علي لا يحتاج في فضله لأحاديث موضوعها أو ضعيفة، لأنه هو أكثر الصحابة جاء فيه مدح من النبي صلى الله عليه وسلم وثناء عليه رضي الله عنه وأرضاه. من ذلك أيضا الخلافات السياسية كما قلنا هذه الثانية، الخلافات المذهبية، الخلافات المذهبية هذه التي أودت بكثير من المتعصبة للمذاهب أن يضعوا الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا قبل ذلك وتندرنا بهذا الكلام أن الأحناف وضعوا حديثا ليش؟ لمدح أبي حنيفة أولا، قالوا في هذه الأمة رجل يدعى أبو حنيفة وهو سراج هذه الأمة، أو قالوا سراج أمتي رجل يدعى أبو حنيفة، عشان ينتشر مذهب الأحناف. وطبعا المذهب القاسم لمذهب الأحناف هو من؟ أنت تنظر في كتب الشافعية حتى أنت ترى المواردي سايب كل الناس وبيرد على مين؟ على أحناف. كل كتب الشافعية ردا على مين؟ ردا على أحناف، لأنه ناصر السنة هو الشافعي، فهم كانوا في مدرسة العقل، وهم يقول لهم نحن معنى العقل ومعنى الإيه؟ ومعنى النظر، الحديث، الأثر والنظر، فيردون عليه. فطبعا كانت الحرب دروس على الإمام الشافعي، وهو طبعا الحديث المختلق كلكم تعلمونه، اللي هو يظهر في أمتي رجل أضر على الأمة من إيه؟ من إبليس، يدعى من؟ محمد ابن إدريس، على أنه الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. عامة هذه أيضا من الأسباب في وضع الأحاديث. وأيضا من وضع الأحاديث الزنادقة، وضع الزنادقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإفسادا لهذه الأمة، كما فعل عبد الله بن سبأ وغير عبد الله بن سبأ، وأيضا الذي صلبه الإمام لا أذكر اسمه الآن، تذكرون اسمه لما صلبه الإمام فقال له ابن العوجاء نعم قال له ماذا تفعل بكذا وكذا من الأحاديث التي وضعتها على حديث النبي على النبي على النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام. هؤلاء أرادوا إحلال الحرام وحرمة الحلال إفسادا للدين. فقال له الإمام شوف الأمير كان عالما دينا نحريرا قال له يعيش لها الجهابذ يعيش لها الجهابذ. وهكذا إن الله خلق خلقا له إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم لنصرة الدين. من ذلك أيضا الوعظ طبعا كل واعظ من القصاصين قصاص طبعا تعلم قصاص ليس له أصول علم فهو يريد أن الناس تجلس وماذا تفعل الله الله عليك يا شيخ طبعا ترى حتى في البوابة التلفزيونية لما يجي يتكلم معه في شيء ويأتي بحكمة دعك من حديث الموضوع يجي بحكمة يقول له الله الله الله الله الله الله ولا يسكت الله الله الله. هو أيضا القصاص يحب أن يسمع هذا وهيجان الناس والأصوات العالية وفتح الله عليك يا سيدنا يا مولانا ويقبل في هذه فيأتي بقى بالأعاجيب من الأحاديث الضعيفة الموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا تتعلمون أنه لما قام الرجل وقال بحديث ضعيف وقال حدثني من قصاص جمع الناس كثيرا قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إيش هذا الرجل أسد حمله على وطبعا على الناس جميعا يقول على من على جبلين من جبال أهل الإسلام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فأحمد بن حنبل سمع طبعا أحمد بن معين هو الذي لا يسكت أحمد بن حنبل سمع فاندهش وهذا كلام مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليحيى حدثته بذلك قال لا حدثته وأنت قال لا فقام يحيى قال يا هذا أنت عمن تحدث قال أحمد بن حنبل ويحيى إيه ويحيى بن معين فقال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل. شوف الجرأة والوقاحة بالبجاحة قال وفي الدنيا ما في الدنيا أحد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين لا أنتم غباء إيش اللي احنا عايشين فيه ولا احنا عايشين فيه دلوقتي هذا الآن هذا الذي نعيش فيه الآن والله الذي لا إله هو هذا الذي نعيش فيه يعني هو هذا الذي نراه ببجاحة ووقاحة في التعمية في دين الله دل في علاه. فالقصاص دائما تراهم لا يتمسكون كما قلنا بأن كثير من الوعاظ في عصرنا الإشكال عندهم كان الإشكال في الأحاديث الموضوعة. الشيخ كشك رحمة الله عليه من الديانة بمكان ونسأل الله أن نكون صادقين أنه من الإخلاص بمكان نحسبه كذلك والله حسيب لا سيما أن الله تعالى قد أظهر إيش أظهر خاتمته خاتمة الخير التي ختم له بها لكن يؤخذ عليه أيضا أنه كان لا ينقي الأحاديث التي كان يتكلم بها ففي أحاديث كثيرة من الضعيفة والأحاديث الموضوعة تكلم بها الإمام غفر الله له مثل ذلك لكن هو نفسه عند فراش الموت انظر بقى هنا للخاتمة خاتمة الخير بكى فسألوه لما تبكي قال ليتني تفرغت فعلمت أربعة يقول فقط أعلم أربعة أشخاص يتعلمون العلم فيتقنونه وينشرونه بين الناس خير لي مما كنت عملت هذه السنين الطوال لتعلموا أن الأصل بذلك هو تأسيس أهل العلم لهذه الدنيا. من ذلك أيضا التقرب إلى السلطان التقرب إلى الأمراء والسلطان لذلك حذر كثير من علمائنا القرب من السلطان أنه بيحمله هذا الأمر على أن يضع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يغير في الأمور الثوابت. فقال وطبعا إذا كان نصيحا أمينا كما قال بعض العلماء المسألة فيها تفصيل لكن هنا قالوا أن من الأسباب أسباب الوضع هو القرب كمن كغياث غياث لما دخل على المهدي والمهدي كان بيحب يلعب بإيش بالحمام كان بيطير الحمام أمامه ويلعب به فدخل عليه فورد ويلعب بالحمام فقال لنعم ما تفعل يا أمير المؤمنين يعني لنعم ما تفعل يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا لا سبق يعني عطاء الجائزة الكبرى لا قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل قال أو إيه أو جناح أو جناح طبعا خلاص أتى له بالدليل بما يفعل فابتسم الأمير وطلب له العطاء عطاء سرة الدنانير والدراهم فلما ولى بسرة الدنانير والدراهم قال أشهد الله أن قفاك قفا كذاب وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شوف جزاء نفاقا أجر انتفاخا طلب العزة فذل في هذا الباب ويوم القيامة يحشر مع من قال فيه مسلم من كذب عليه متعمدا فليتبأ مقعده وبعد ذلك انتهى المهدي عن إيش عن الحمام جالك نص انتهى دين انتهى المهدي عن الحمام علم أنه قد كذب من أجل أن يتقرب إليه بمثل ذلك. هذا بالنسبة يعني بإيجاز أسباب الوضع، أما علامات الوضع فإن شاء الله نفصلها في الدرس القادم. نسأل الله أن يشكر لكم صبركم على الطلب، نسأل الله أن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المدارس، نسأل الله أن يرفع الغمة عن الأمة، لما رفع الغمة عن الأمة، لما رفع الغمة عن الأمة، لما اجعل مصر بلدا آمنا أمنا أمانا رخاء سخاء. اللهم وفق الجميع إلى كل خير وبر، اللهم اجعل فينا الناصحين، اجعل فينا الناصحين الأمنين الأمناء الذين ينصحون لك وفيك وبك يا رب العالمين. ونسأل الله جل في علاه أن يجعل بلد بلدنا بلدا أمنا أمنا أمانا، وأن يجعل بلاد المسلمين أمنا أمانا، ونسأل الله أن يرفع الغمة عن الأمة وأن يوفق الجميع لكل خير وبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.